ما هو النمص وما حكمه وأين يتم في جسم الإنسان؟ النمص. النمص. وما حكمه وأين يتم في جسم الإنسان؟ وهل يشمل الرجال والنساء؟ النمص هو خشار الحاجبين والحق به بعضها لمشاعر الوجه المعتاد، فلا يجوز نمصه. النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة، العلم النمص أخذ شعر الحاجبين بالمناص والمنقاش، زين شعر حاجبيها بالمناقيش حتى يأخذ بعض الشعرات، وإذا كان بالمنقاش يحرم فكيف يبدو أكثر من المنقاش. يدخل في هذا شعر لدينه ورجلين يدخل في هذا الرجلين وغير ما نعرف فيها شيء، ما ورد فيه شيء، ما نعرف فيها شيء. كم الساعة؟ الساعة 7:30. سؤال بسيط يا شيخ. نعم.